Allahumma نعم يا محمد وقفت عليك. يا حاج محمد الله يفتح عليك. الله صلى الله وسلم. الله الله الله الله. صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي أحسن. نعم يا طنطاوي. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ستار يا رب. ابن محمد يا حاج محمد، لما تغيير الارض والجبال دي لها كلام كتير قوي، فيها كلام كتير قوي. مش العرض السكون دي في حاجات كتير يعني. كده نهار من عزم الله يفتح عليك. نعم يا سيدنا الله عليك. سلام. الله الله الله الله الله. Thank you. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم الله الله. كمان نفس الجواب دي كده من هذا القبيل. رفت عليك فتح الله عليك. صلاة النبي فتح الله عليك. صلاة النبي أحسن. فتح الله عليك. فتح الله عليك. الله خير لبيك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. نعم يا أستاذ. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله. بس لا إله إلا الله. الله يفتح عليك. يا سلام. Oh. صوت النبي احسن صوت النبي الله عليك ايوه حضره النبي قران كما انزل مقام الرصد الجميل دي الله يفتح عليه الله الله هاي هاي كره عظيمه هاي عظيمه لا لا لا هو عبد النبي كره عظيمه جدا هو الله نورا كمان يا شيخ محمد كده طب الله عليك كمان طب قل منك علم انك تصوف تابع عليك طب الله عليك Yeah. صلاه النبي كده انهاهم من العسل. الله يفتح عليك. قلت يا راجل ايه حضر واحد يا راجل. نعم يا قران. سمعنا واطعنا يا رب. الله اكبر الله اكبر. مسيك بالخير افتح عليك ربنا. سلام. اليد يا راجل. ايه المقام السكه الجميله دي؟ سكه صافيه ليش يا عم؟ الله يفتح عليك. وفي فويضات والله. صلاه النبي احسن. يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها. ايوه. بس عليك. الله يفتح عليك. الحمد يا رب. بسم الله ونعم البسمله. الصوت من نعم القصر. نعم القصر. يا أستاذ. صوت النبي. قسم ونعم القسم. صلاة النبي. ايوه عايزين الهلال العشر دينا الوجه. وليت البسملة كان من المقبولين. الذي لا في النبي أحسن. إن لو طلبناه مش عارف نصلي فيه تاني دي. Mm-hmm. وسلام. الله الله الله.